فربنا عايز يقول لنا انه الحاجات دي كلها علامات. يعني هدف ربنا في الاخر من ناحيتنا هو ان حياتنا الروحية تنمو، وان لان احنا الجسد ده هنسيبه كده او كده في يوم من الايام، لكن احنا عندنا حياة ابدية لا تنتهي. ربنا عايز يقول لنا انه كل الحاجات دي، سواء الدعارة، الشهوات، السلوك في الحاجات دي، كلمة سلوك معناها ان في نوع من الاستمرارية في ممارستها، ادمان الخمر، المندمات، عبادة الاوثان، عايز يقول لنا الحاجات دي كلها بتمسك الانسان، يبقى هي اللي بتتحكم فيه، بيبقى مركز الثقل زي ما حضرتك قلت مرة قبل كده، خارج جسم الانسان، يبقى هو اللي بيتحكم فيه بالظبط، هو اللي بيجره. النهارده دكتور رأفت يعني يمكن اتوضح قدامنا حاجات كتير، لكن ممكن تبقى الناس عارفة حاجة بعقلها، يعني انا مدركة ان انا بعمل حاجة غلط، وان انا مستعبدة، وان انا مدمنة، وخلاص الوقت اتأخر، ومش عارف افلت، مش عارف اطلع، جربت كتير، رحت مجموعات، عملت علاجات ادوية، عملت علاج سلوكي، رحت مصحات عشان اقلع عن الخمر، ورجعت تاني فشلت تحت تأثير، تحت ضغوط، تحت اكتئاب. الناس بترجع بتلاقي نفسها بتحاول وبتفشل. النهاردة عايزين نتكلم مع الناس ونصلي معاهم. أمين. ازاي يحصل تحرير كامل، تحرير ان انا فعلا تتفك القيود دي وما ارجع لهاش تاني؟ لان يعني كتير قوي ناس بتحس انه مستعبدين من الخطية، او مستعبدين من الامر ده، وابليس بينجح انه يفهم الناس ان انت خلاص مفيش امل، انت فشلت مرة واثنين وثلاثة، فاحسن لك ما تجربش تاني، لان كل مرة هتجرب هترجع تاني. وبنصدق الكذبة اللي إبليس بيكذبها علينا، بيفهمنا ان احنا خلاص فشلنا وجبنا اخر ما عندنا زي ما بيقول، وما عندناش اي امل. وفعلا ده اخر ما عندنا، علشان كده محتاجين للايد اللي تاخدنا وتنتشلنا واكتر مننا، وهي ايدين الله. وايدين الهنا مش هتمتد الينا الا لو احنا ادينا له الفرصة. الله بيمد ايده دايما، لكن لو انا ما حطيتش ايدي في ايده هنا في الحقيقة مش هقدر ان انا استفيد من اللي ربنا عايز يدهوني. يمكن الآية اللي حضرتك قريتيها بتاعت رسالة بطرس الاولى اصحاح الرابع وعدد ثلاثة بيقول زمان الحياة الذي مضى يكفينا، كفاية إناف يعني بقى خلاص. الابن الضال جي قال ايه؟ اقوم الان وارجع الى ابي. في لحظة لازم يجي فيها الإنسان ويقول يا رب أنا طول أنا ماشي في السكة دي، أنا ماشي في الاتجاه ده، بحاول أفرمل نفسي مش عارف، لكن أنا جاي النهاردة بقولك أنا ما عنديش قوة، أنا ما حلتيش أي حاجة، كل اللي أنا عايزه إن أنا هنا عايز أقول كفاية كفاية، أنا يا رب عايز أرجع لك، أنا عايز يا رب أحط إيدي في إيدك. الحاجات دي كلها والممارسات دي كلها ما هي إلا جرس إنذار بيقول للإنسان على فكرة انت ملكش علاقة حقيقية بربنا. حتى لو كنت متدين، حتى لو كنت بتروح كنائس، حتى لو بتروح جوامع، حتى لو بتعمل اي حاجة، حتى لو بتحاول ترضي ربنا بطريقة تانية، وفي بعض الناس بيدخلوها في معادلة يقولك بدل ما مش قادر على دي ابقى ادي فلوس اكتر، وهو الـ الـ الـ الـ الحسنات يذهبن السيئات، وانا مش قادر اعمل كده اقدر اللي اعمله، وهو ربنا ما عندوش الموازين دي ماشي بيها. ربنا بيقول يا ابني اعطني قلبك ولتلاحظ عيناك طرقي. أنا واثق النهاردة إن ربنا ياريت نصلي مع بعض كلنا وإحنا معاكم هنا في الاستوديو، كل واحد النهاردة جواه الصرخة ديت كفاية، لأن زمان الحياة الذي مضى يكفينا، أقوم الآن، تعال النهاردة في مكانك وارفع قلبك لربنا اللي أقرب بكتير جدا مما تخيلت أنه أقرب منك، بالعكس هو منتظر هذه اللحظات عشان يعبر لك فيها عن حب انت وانا وكلنا محتاجين له احتياج غير عادي، بل مش هنقدر نفهم وندوق الحياة الحقيقية غير لو استجبنا ليه. النهاردة قل له يا رب انا جاي النهاردة بعبلي زي ما انا، وجاي يا رب ما عنديش اي حاجة وخبراتي كلها فشلة، لكن اجاي النهاردة بقول لك ما عنديش غيرك، كفاية يا رب حياتي اللي عدت، دلوقتي تعالى رب ادخل إلى داخل حياتي، أنا جاي أقدم لك توبة حقيقية، أنا جاي رب النهاردة عشان أقول لك مش عايز أرجع لنفس الطرق التاني، ما عنديش قوة، لكن أنا طلبك أنت امتلكني من النهاردة لتكن أنت شهوة قلبي،